إنما صار يورث هزال الأب الوجنة يدخل عن ذلك. وإذا شاءت فيه الحرارة أحرقت وأكلت وشربت، ولذلك صار الخصي من البيوت والأنعام أثمنة. وزعموا أنه ليس فيما يعيش الناس من أصناف الحيوان أقصر عمرا من العصفور ولا أطول عمرا من البغل، وللأمور أسباب، فليس يقع الظن إلا على قلة استفاد البغل وكثرة استفاد العصفور. قالوا ونجد العمر الطويل خاصة في الرهبان، فنظن أيضا أن تركها الجماع من أسباب ذلك. قالوا وإذا اغتنم الذكر من الحيوان فهو أخبث ما يكون لحما، وإذا كثر استفاده تضاعف فيه ذلك وصار لحمه أيبس ودمه أقل. قال الشاعر أحب أن أصطاد ضبا سحبلا أو زرابا يرعى ربيعا أرملا، فجعله أرمل لا زوجة له ليكون أثمن له، لأن كثرة استفاد مما يورثه ذلك ولا يسكن استفاده إلا من شدة ظلمته. وهذا أعرابي صاحبه حين أكل لحم الثوء الغسل فقال أكلته من غرس ومن طرب كالورد السافد يغنى بالنسب، لأن لحم الورد لا يسكن لحم الضب، وهم لا يرغبون في أكله لأنه عاضل نسيخ، ولأنهم كثيرا لا يجدون في جوفه الحيات والأفاج، وله ذنب ثمين وذلك عام في الأذناب، وإن رأيتها في العين كأنها عضر، فإذا كان لحمها كذلك إن كان في زمن هيجه واتفاده كان شرا له. ومن وراء في اتفاد ما يزيد به حد الجمل والخنزير. قال والنسم هو النسيم في هذا المكان. وقالت أم فروة القرنية نفي نفى نسم الروح القذى عن وطوله، فما إن به عيب تراه للشارب. وأنا أعلم أني لو فسرت لك معاني هذه الأشعار وغريبها لكان أتم الكتاب أنه